لذلك ناسب أن يدخل المصنف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بالتعريف والتنكير، فسماه باب المعرفة والنكرة. الباب الذي معنا الآن اسمه باب المعرفة والنكرة، وذكر أولا أنواع المعرفة. وانتبهوا، هذه من القضايا المهمة التي تتكرر معكم في النحو. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته مشى على طريقة ذكر بعض العلماء أنها هي طريقة التلبويين التلبويين التي يتحدث عنها المتأخرون، وهي طريقة جميلة أن الإنسان يبدأ أولا بالمفردات ثم يأتي بالمركبات. فكان من جملة المسائل التي بدأ بها أن ذكر ثلاثة أبواب كلها تتقيد أو تتعلق بالمفردات. ذكر باب الكلام والكلمة، ذكر باب المعرفة والنكرة، ذكر باب المبني والمعرب، المعرب والمبني. هذه القضايا الثلاث أو هذه القضايا أو هذه الأبواب الثلاثة كلها تتعلق بالمفردات. فذلك هذا الباب الذي ذكره هنا وهو ذكر يعني سماه أنواع المعرفة، هذا يعتبر من الأبواب المهمة بالنسبة ليدرس النحو، لأن قضايا التعريف والتنكير ستتكرر معك كثيرا. كلما تقدمت في مسألة ما يأتيك هل هذه الكلمة معرفة ولا نكرة، مفهوم؟ إذن هنا ناسب أن يذكر لك أنواع المعرفة، يذكر أنواع المعرفة. طيب اقرأ النص أول شيء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أنواع المعرفة. ولما ذكر أن المعرفة، لا النص، النص فقط، النص. هي معرفة الخمس أشياء. نعم، كلام ابن عجرم، اقرأ. نعم. قال رحمه الله: المعرفة خمسة أشياء: الاسم المقبر ونحو أنا وأنت، والاسم العلم ونحو زيت زيت ومكة، والاسم المبهم ونحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم، أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يسمى بالمعرفة. طبعا الكلمات أو المفردات في اللغة العربية ليست إلا قسمان فقط، إما تكون معرفة وإما تكون إيش نكرة، هذا بالنسبة للأسماء، إما معرفة أو نكرة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر المعرفة. طبعا سيذكر بعد ذلك في الباب الذي بعده النكرة. والنكرة يعني عرفها، قال: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح معه دخول الألف واللام عليه. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، من إذا قلت مثلا رجل تقول الرجل، إذا كلمة الرجل، كلمة رجل إيش؟ نكرة. إذا قبلت ألف قلنا الرجل، إذا إيش؟ إذا الرجل معرفة ورجل إيش؟ نكرة. تقول قلم والقلم، قلم إيش؟ نكرة، والقلم معرفة. سيارة والسيارة، السيارة إيش؟ نكرة، والسيارة معرفة. هذا باختصار. الآن أول شيء مصنف الله تعالى بدأ بذكر المعرفة، فقال لك النوع الأول هو الاسم المضمر، والمراد بالاسم المضمر يعني إيش؟ الضمير. فهم؟ تذكرون نحن ذكرنا سابقا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الفاعل فقسمه إلى كم قسم؟ قسمان، وهما ظاهر ومضمر، مفهوم؟ المضمر مثل إيش؟ ضربت وضربت وضربت إلى آخره، هذه كلها ضمائر نقسمها ضمائر متصلة. وذكر بعد ذلك في باب المبتدأ أن المبتدأ أيضا ينقسم إلى كم قسم؟ ظاهر ومضمر، مفهوم؟ قال لك: والظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر مثل إيش؟ أنا ونحن وأنت إلى آخره. إذن هذه أيضا تسمى إيش؟ ضمائر. فالضمائر باختصار قد تكون هذه الضمائر متصلة وقد تكون إيش؟ منفصلة. سواء كانت هذه الضمائر متصلة أو كانت هذه الضمائر منفصلة، كلها تسمى إيش؟ كلها تسمى ضمائر، وكلها أسماء، وكلها لها محل من إعراب، وكلها مبنية، وكلها معرفة، مفهوم؟ يعني كل الضمائر تسمى معرفة. سواء كانت ضمائر متصلة أو كانت ضمائر إيش منفصلة. فما سبق ذكره في مثل ضربت وضربت وضربت إلى آخره هذه كلها إيش أسماء وهي ضمائر وهي معرفة. مفهوم؟ إذن هذا هو النوع الأول من المعارف التي ذكرها المصنع من الله تعالى. النوع الثاني قال لك اسم العلم، وبما يتحب الله تعالى عرف العلم بقول اسم يعين المسمى مطلقا، هو ما يعين مسماه مطلقا، ويريدون ما يعين مسماه مطلقا يعني بدون قيد. لماذا يقولون بدون قيد؟ كل المعارف، طبعا المعارف هنا ذكر عندكم أربعة، والقابس قال ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. بعض النحاة يجعل المعارف ستة، بعض النحاة يجعل المعارف سبعة، مفهوم؟ على ما ذكر المصنف الله تعالى وذكر وجعل المعارف هنا خمسة، كل هذه المعارف لا بد فيها من تقييد، يعني ليست مطلقة، لا بد من تقييدها، مفهوم؟ إيش معنى تقييدها؟ سأخذ بعد ذلك التفصيل. لكن عموما من بين هذه المعارف الخمسة أو من بين هذه المعارف الستة التي يذكرها بعض النحاة عندنا ما يسمى بالعلم. العلم يعين مسماه مطلقا بدون أي قيد، مفهوم؟ يعني على سبيل المثال سيأتينا أن من المعارف ما يسمى اسم إشارة، مفهوم؟ إذا قلت لك هذا أتعرف أنه أشير إيش؟ لابد إما أشير إشارة حسية أو معنوية. أقول لك هذا حتى تعرف من هذا الذي أريده، أو أقول لك هذه المسألة تكون هذه المسألة إيش؟ شيء معنوي. أما إذا قلت لك هذا وسكت، قلت لك هذا راسب، طيب من هو الراسب؟ أو هذا الناجح، من هو هذا الناجح؟ إذا لا تعرف إلا إذا أشرت إليه. إذن هذه الإشارة تقييد لهذه الإشارة، يعني هذه الإشارة باليد أو نحو ذلك يكون يعني كلمة اسم الإشارة مقيد لا يكون مطلقا، مفهوم؟ لكن العلم يعين مسماه مطلقا. يعني مثلا على سبيل المثال إذا قلت ضياء الحق يعرف نفسه مباشرة، مفهوم؟ إذن هذا يسمى إيش؟ تقييد لهذا الاسم. إذا قلت مثلا زكريا يعرف نفسه مباشرة، إذن هذا الاسم الذي يسمى علما يعني علامة وسيمة، هو علامة وسيمة على إيش؟ هذا الشخص. والعلم أنواع، قد يكون علما للشخص، مفهوم؟ وقد يكون علم لإيش؟ مدينة، يعني مثل كلمة مكة هذا علم، يعني اسم علم علامة على هذه المدينة. قد أقول مثلا الرياض، قد أقول جدة، وقد يكون من الأعلام ما هو قبيلة، ما هو علم على قبيلة، من أقول قريش هذه علامة على هذه القبيلة، هذيل، ثقيف، هذه كلها تسمى إيش؟ أعلام، مفهوم؟ هذا النوع الثاني الذي يسمى إيش؟ العلم. النوع الثاني قال كاسم المبهم، الاسم المبهم، وأراد بالاسم المبهم هنا اسم إيش؟ الإشارة. المصنع الله تعالى عنا بالاسم المبهم هنا اسم الإشارة، يعني مثلا تقول هذا، هذه، هؤلاء، هذان، هاتان، مفهوم؟ هذه كلها أسماء إشارة، وهي أيضا من المعارف، مفهوم؟ يعني النوع الأول قال لك إيش؟ الضمائر. النوع الثاني العلم، هذا أيضا من المعارف. النوع الثالث قال لك الاسم المبهم وعنى به اسم الإشارة مثل هذا وهذه وهؤلاء إلى آخره، هذه أيضا إيش؟ من المعارف، وهي لها أنواع، مفهوم؟ يعني سأتيكم التفصيل فيها. عندك تقول هذه للمذكر، وهذا للمذكر، وهذه للمؤنث، وهاتان للمثنى المؤنث، وهذان للمثنى المذكر، وتقول هؤلاء إيش؟ جمع، سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، مفهوم؟ هذه إذن كلها تسمى أسماء الإشارة. إذن أسماء الإشارة كلها أيضا إيش؟ معارف. وهو الذي سماه المصنع رحمه الله تعالى هنا الاسم المبهم، يعني فيه شيء من الإبهام وإنما يتبين به المشار إليه. لكن لو قلت لك هذا وسكت فيه شيء من الإبهام، إلا إذا عرفت من المشار إليه أو ما المشار إليه، حينئذ يتبين لك حقيقة هذا النوع، مفهوم؟ طيب النوع الرابع قال لك اسم الذي فيه الألف واللام، اسم الذي فيه إيش؟ الألف واللام. وطبعا هذا يقسمونه إلى أقسام. الألف واللام هنا قد تكون للحضور، الألف واللام قد تكون إيش؟ الحضور، وقد تكون إيش؟ للعهد، وقد تكون أيضا إيش؟ للجنس. الحضور مثل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، مفهوم؟ اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كأنك قلت اليوم الحاضر، مفهوم؟ أنا قلت اليوم إيش؟ الحاضر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكتب في هذا الموضع ما كان على اسم الإشارة. لو قلت مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب، يعني إذا جاء الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة، فأل في الاسم المحلى بأل تكون إيش؟ يعني كأنك قلت هذا الكتاب الحاضر، مفهوم؟ كذلك أيضا قلت هذا الرجل، يعني هذا الرجل الحاضر، تكون ألف في كلمة الرجل ليش؟ للحضور. النوع الثاني مما فيه الألف واللام أن تكون اللام للعهد. طبعا هم يذكرون أقسام وتفصيل، لكن هنا ما ذكر إلا نوعا واحدا، وهو ما يسمى بالعهد الذكري. هناك ما يسمى بالعهد الذهني والذكري، بعض يقول الحضوري، مفهوم؟ الذكري ضابط معرفة التي هي للعهد الذكري أن هذه الكلمة التي فيها ال تذكر مرتين، تذكر إيش؟ مرتين، تذكر مرة منكرة ثم تذكر مرة ثانية فيها إيش؟ ال، مفهوم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، مفهوم؟ ألف الرسول سمى إيش؟ للعهد إيش؟ الذكري، يعني الذي سبق ذكره. أين سبق ذكره؟ رسولا. من ذلك أيضا قول الله تعالى في زجاجة الزجاجة، مفهوم؟ في زجاجة الزجاجة، إذا الزجاجة سبق مصحوب ال الذي هو كلمة الزجاجة سبق لها ذكر، لكن كانت منكرة فذكرت مرة ثانية إيش؟ معرفة بالألف واللام. فإذا الزجاجة الثانية التي ذكرت هنا تكون ال هنا ليش؟ للعهد إيش؟ الذكري، مفهوم؟ النوع الثالث تكون ال هنا يسمونه العهد الذهني، يعني مثلا إذا قلت لك أعطني الكتاب، إذا أي كتاب أريد؟ كتاب النحو. لو جاءك من المدرسة الشيخ وقال لك أعطني الكتاب، يريد كتاب إيش؟ الفقه. فإذا هذا يسمى العهد الذهني، يعني الذي في ذهنك أنت، مفهوم؟ إذا هذه الثلاثة التي ذكرها قال لك ما في الألف واللام للحضور، وفي الحقيقة هذه ال التي تسمى للعهد، إما عهد حضوري أو عهد ذهني أو عهد ذكري، مفهوم؟ عهد الحضوري هو قال لك إيش؟ هي التي يكون مصحوبها حاضرا وقت الكلام، مفهوم؟ حاضرا وقت الكلام، حين أقول لك مثلا اليوم الساعة، يعني هذا شيء حاضر وقت الكلام. وكما قلت لكم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للألفية، قال أيضا إذا كان مصحوب ألف بعد كلمة هذا أو بعد اسم الإشارة عموما، تقول هذا الطالب، هذا الرجل، هذا الكتاب، إذن ال هنا تكون إيش؟ حضوري، سمى العهد الحضوري. والعهد الذهني هي التي لا يسبق لها ذكر، طبعا العهد الذكري قلنا يسبق لها ذكر، لكن تذكر مرة منكرة ثم تذكر مرة ثانية إيش؟ معرفة، يعني تذكر مرتين. أما العهد الذهني فهي لا يسبق لها ذكر، وإنما يكون إيش؟ مصحوبها حاضرا في ذهن المخاطب، مفهوم؟ حين أقول لك أعطني الكتاب، أعطني القلم، أعطني السيارة مثلا. طيب، ثم ذكر لك نوعا آخر قال لك ما فيه الألف واللام للجنس، مفهوم؟ يعني الجنس، جنس الناس أو جنس ونحو ذلك. من ذلك قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس إيش؟ الإنسان. فلذلك استثني مع ذلك عن جاء الاستثناء وقال إلا الذين آمنوا. من ذلك أيضا بعضهم يدخلون في ال التي للجنس وجعلنا من الماء كل شيء حي. وطبعا كما ذكرنا هذا فيه تفصيل، لكن من أمثلة ال التي هي للجنس مثل هذه الآية إن الإنسان لفي خسر. طبعا النحاة فقط قل لك أن ال للجنس، لكن بعد ذلك آثار معرفة أن ال هنا للجنس أو لغير الجنس تترتب عليه بعض المسائل التي ستأخذونها أو ستدرسونها فيما بعد في أصول الفقه. فهم ما يفاد به يعني هل يستفيد منه العموم أو لا يفاد منه العموم، هذا كله من آثار معرفة أن ال هنا لي للجنس أو نحو ذلك، مفهوم؟ طيب، النوع الخامس والأخير قال لك ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من إيش؟ هذه الأربعة. يعني على سبيل المثال عندك كلمة كتاب، معرفة ولا نكرة؟ نكرة. طيب أردت أن أجعل كلمة كتاب معرفة، ماذا أعمل؟ أضيفها لواحد من هذه الأربعة. إذا بصق للضمير أقول إيش؟ كتابي. لا سيأتينا هذا هذا من النوع الرابع الذي ذكرناه، ما كان محلا بالأل، ما كان محلا بالأل الكتاب، هذا النوع الرابع، مفهوم؟ لكن إذا أردت أن أجعله معرفة أضيف لواحد من هذه الأربعة فأقول إيش؟ كتابي أو كتابك أو كتابه. الآن كلمة كتاب أضفتها ليش؟ للضمير، أضفتها ليش؟ للضمير. طيب إذا أردت أن أضيفها لاسم العلم ماذا أقول؟ كتاب اللغة، كتاب زيد، كتاب محمد، مفهوم؟ يعني أضفتها ليش؟ للعلم. طيب إذا نعم تقول كتاب هذا، كتاب هؤلاء، لا إذا قلت هذا الكتاب صار مبتدأ وخبر، لا أنا أردت الآن هذه الكلمة التي هي كتاب وهي نكرة أردت أن أجعلها معرفة، فماذا أعمل؟ أضيفها، مفهوم؟ وإذا أقول كتاب كتابي أو أضيفها للعلم فأقول كتاب زيد، أو أضيفها للاسم الاسم الإشارة فأقول كتاب هذا أو كتاب هذان، مفهوم؟ كتاب هذين، أو أقول كتاب هؤلاء، مفهوم؟ إذا كلمة كتاب نكرة في الأصل لكن لما أضفتها للمعرفة صارت معرفة بسبب إضافتها لمعرفة، أو أضيف هذا الاسم، مفهوم؟ لاسم المحلى بالألف واللام، مثل أقول إيش؟ كتاب الطالب أو كتاب المعلم، فكلمة كتاب المعلم معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ليش؟ لأنني أضفتها ليش؟ للمعرفة. وانتبهوا هنا إذا أضفتها للمعرفة تكون معرفة، لكن إذا أضفتها للنكرة هل تصبح معرفة؟ تصور لو أنا قلت كتاب طالب، كلمة كتاب طالب هي معرفة ولا نكرة؟ هذا ليست معرفة، مفهوم؟ لكن لو قلت كتاب الطالب أصبحت إيش؟ معرفة. إذا لابد أن تضيفها للمعرفة، أما إذا لم تضيفها إذا لم تضيفها للمعرفة لا تصبح معرفة، مفهوم؟ لو قلت يعني في فرق بين أن تقول طالب العلم وبين أن تقول طالب علم، يعني طالب علم معرفة ولا نكرة؟ لا سمى معرفة. لو قلت طالب العلم صار إيش؟ معرفة. فهمتم الفرق؟ نعم. نعم. ما في ألف ولا بس علم. ما في علم. لا قلنا أهم شيء إنه يضاف لواحد من هذه الأربعة. فنقول كتاب المعلم، كتاب محمد، كتاب زيد، مفهوم؟ فزيد علم. ما دام أنه معرفة فالمضاف إليه أصبح معرفة بسبب إضافته للمعرفة. وطبعا عندهم قاعدة هنا. هذه النكرة، انتبهوا، هذه النكرة إذا أضفتها للمعرفة تكون في رتبة المضاف إليه. بمعنى آخر هذه المعارف التي ذكرناها هي في القوة بهذا الترتيب، يعني ضمير أقوى من إيش؟ من العلم، والعلم أقوى من إيش؟ من اسم الإشارة، واسم الإشارة أقوى من إيش؟ المحلى بالألف واللام. هذا اسم النكرة إذا أضفته لواحد من هذه الأربعة يكون في رتبته، مفهوم؟ يعني لو قلت كتاب الطالب يعني كأنه كان في أي رتبة؟ في الرتبة الرابعة. لو قلت مثلا كتاب هذا صار في أي رتبة؟ الثالثة. لو قلت مثلا كتاب زيد صار في أي رتبة؟ الثانية. استثنى النحاة من هذه القاعدة ما لو إذا كانت النكرة مضافة لي إيش؟ للضمير، النكرة إذا أضيفت للضمير في الأصل أنها تكون في أي رتبة؟ الأولى. لكن محمد قال لا، ما نجعلها في رتبة الأولى، نجعلها في أي رتبة؟ نجعلها في رتبة الثانية. مفهوم؟ يعني كتاب زيد وكتاب كلاهما في أي رتبة؟ الثانية. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا الاستثناء أنهم يقولوا أنك تقول إيش؟ زيد صاحبك مجتهد، زيد مجتهد، زيد إيش؟ مجتهد، زيد مبتدأ ومجتهد إيش؟ طبق. وصاحبك إيش عرب صاحبك؟ الباب السابق نعت. زيد إيش؟ منعوت. وصاحبك إيش؟ نعت. في قاعدة سبقت أو لم يذكرها ولم يذكرها المصرح من الله تعالى، لكن تذكر في باب النعت، أن النعت لا يكون إلا في رتبة إيش؟ منعوت. أو أن يكون النعت أقوى، أو أن يكون منعوت أقوى معرفة أو أقوى تعريفا من النعت. مفهوم؟ بمعنى آخر النعت لا يكون أقوى تعريفا من إيش؟ من منعوت. هذه قاعدة، النعت لا يكون أقوى تعريفا من إيش؟ من منعوت. إما يكون في رتبته أو يكون أقل منه. يعني لو قلت زيد الطويل مجتهد، إيش إعراب زيد؟ مبتدأ. ومجتهد خبر. والطويل إيش إعرابها؟ نعت. الطويل من أي هذه من أي ما نوعه من هذه المعارف الخمسة؟ محلى بألف، فأي رتبة؟ الرابعة. مفهوم؟ زيد الطويل مجتهد، إذا مجتهد في أي رتبة؟ المجتهد في الطويل في أي رتبة؟ الرابعة. وزيد في أي رتبة؟ الثانية، لأنه إيش؟ علم. فهمتم؟ طيب تصور لو أني قلت زيد صاحبك مجتهد، إيش إعراب زيد؟ مبتدأ. ومجتهد خبر. وصاحبك صاحب مضاف إيش؟ للكاف، في أي رتبة؟ الثانية. تصور لو أننا جعلناه في رتبة الأولى سيكون إيش؟ سيكون أقوى من إيش؟ من المنعوت، فيكون خالف إيش؟ القاعدة. لأن النعت الذي هو كلمة صاحبك لا يكون في التعريف إلا في رتبة المنعوت أو دونه. حين نقول زيد الطويل، الطويل دونه في التعريف لأنه إيش؟ محلى بأل. وزيد علم، إذا هو في رتبة إيش؟ في رتبة الثانية. زيد علم في رتبة الثانية. لكن لو قلت زيد صاحبك وجعلته في رتبة الأولى، كان المنعوت الذي هو كلمة زيد الذي هو علم كان في رتبة إيش؟ الثانية. فهمتم هذا؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نقرأ في الحصة القادمة. طيب الحمد لله على آله وصحبه أجمعين. نعم. Thank you.